والصلاة والسلام على خير عبد الله ربك وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه. ومعكم فما زلنا مع تفسير السورة القصار، وها نحن نبدأ في سورة المطففين. يبدأه الله تبارك وتعالى بتوعد لكل مطفف، فيقول الله عز وجل: ويل للمطففين. فإذا أردت أن تعرف من هو المطفف، بين الله عز وجل لك هذا المعنى على معنى حسي تتحمله على وجهه، ثم تعرف أن له معاني معنوية. يعني بينه على صورة التطفيف في المكان في الموازين، قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الذي إذا ثبت له حق عند غيره من الناس أراد استيفاءه كاملا، وإذا كان للغير حق عنده أعطاه إياه ناقصا. وهذا في الأمور الحسية كثير مشاهد، لأن النفس جبلت على حب كنز الأملاك، فلا تريد إعطاء شيء إلا لغلبة وقهر على هذه النفس. فإذا كان للإنسان حق أراد التملك فأحب أن يستوفي حقه كاملا لا يفرط منه في شيء، وإذا كان الأمر أنه هو المدين وأنه هو الذي ينبغي عليه أن يعطي الحق غالبته نفسه على أن يكنز هذا الحق أو ينقص، فلا يحب أن يوفي أو أن يعطي الحق كاملا. لماذا؟ لأن نفسه جبلت على حب هذا الحق الذي امتلكته يوما ما حتى ولو كان ملكا مؤقتا. والناس ليسوا على طبيعة واحدة في هذا الأمر، فمنهم المنصف وأهل العدل ومنهم المطفف. ولذلك ذكر الله عز وجل طرفا من ذلك: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فهذا منصف من أهل الحق والعدل حتى ولو لم يكن مؤمنا. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، لأن نفسه غلبته في الاحتفاظ بهذا المال وكنزه. فإن كان هذا لمن ثبت له الحق فكيف بمن أخذ الحق بغير وجه أو أخذ هذه الأملاك بغير حق؟ لا شك أنه متوعد بصورة أكبر عند الله تبارك وتعالى إذا كان الذي يطفف. قال الله عز وجل له: ويل، وهي كلمة تهديد ووعيد للعذاب، وقيل هو واد في جهنم. ويل للمطففين. إذا أردت أن تستوفي حقك فينبغي أن تكون مطمئناً بإيفاء غيرك حقك حتى تخرج من هذا الويل، من هذا التهديد، من هذا الوعيد. وهذا وإن كان في الأمور الحسية فهو معمول به في الأمور المعنوية كالجدل والحجاج والخصام. فالأمر بذاته في نفس هذا الأمر، إذا كانت عندك مشكلة أردت أن يسمع كل أهل الأرض كم هي مظلمتك وكيف أنك تأثرت وظلمت وأظهرت الحجج الكاملة، لكنك حينئذ لا تحب أن يظهر الخصم حجج المقابلة، فتريد إيفاء حججك ولا تريد أن يستوفي الخصم حججك. ولذلك كانت الحكمة من تشريع القضاء في الإسلام أن يعطي فرصة لكلا المتخاصمين بإظهار حقه كاملا. ومع ذلك من الناس من يستطيع أن يظهر بصورة جيدة، وبعضهم ربما يكون له الحق ولا يستطيع ذلك. فإن فعل إنسان ذلك بحيلة وهو يعلم فإنما اقتطع لنفسه قطعة من العذاب، كما ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي علينا أن نتعلم الإنصاف، والإنصاف عزيز، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى وغيره. الإنصاف أن ترى الحق حقا حتى ولو كان مع غيرك. الإنصاف أن تحب من الناس ثناء غيرك أمامك، وأن تحب من الناس معاتبتك إن كنت على خطأ. من الإنصاف أن لا تحب الناس لمجرد الثناء، بل تحب الناس لأنهم من أهل الحق. من الإنصاف أنك لا ترى أو لا تتغافل عن خطأ خلك وحبيبك حال ثنائه عليك، وأن ترى خطأه إذا خالفك. هذا ليس من الإنصاف. والإنصاف أن ترى خطأه حال مخالفته إياك فتنصحه بذلك، وأن ترى إصابة مخالفك حال مخالفته فتمدحه في ذلك. من الإنصاف إنك إذا كانت بينك وبين إنسان آخر مخاصمة أن تفتح عليه بالحق. وكان هذا دينا كثير من أهل العلم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى شديد في المجادلة والخصام. ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى: لولا حدة في شيخ الإسلام وتعشم لكن رحمه الله. كأنه يقول لولا هذا لصار كما قال غيره كلمة إجماع عند المتقدمين والمتأخرين ممن جاء في عصره ومن بعده، لكن الحدة والعزم لم تمنعه أن يكون منصفا، بل لقد كان يخاصم ويجادل خصمه ومع ذلك يقول له وربما تستدل أنت بكذا فيفتح عليه من الأدلة ما لم يرد على باله ولا ذهنه. لأن الإنصاف أن تريد الحق وأن تدور مع الحق، وليس الإنصاف أن تدعي أن الحق هو الذي تقوله. كلنا الأصل أن نبحث عن الحق، ونبحث عن الحق بدليل. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يجري الحق على لسانه. قال أهل العلم فيها فائدتين: الفائدة الأولى أنه أراد ظهور الحق بتجرد، الفائدة الثانية أنه لم يرد الحق أن يظهر على لسانه خوف الشهرة والسمعة، فأراده أن يظهر على لسان خصمه، وهذا قليل في الناس. ولذلك لما جادل أحد خلانه فغضب وانصرف، فذهب إليه في بيته وقال له هذه المقالة الخالدة: ألا يستقيم لنا أو نظل إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ ذلك لأننا حين تحرير المسائل عند المناقشة نبحث معا عن الحق. فلماذا تغضب ولماذا أغضب؟ إنما تغضب لنصرة الحق وليس للقول وليس للرأي. ولذلك ينبغي علينا أن نكون من المطففين في المكاييل والموازين، وألا نكون من المطففين أيضا في نوع مكاييل آخر وهو المكاييل المعنوية في الآراء والحجج، ألا يكون الاتهام سباقا، ألا يكون الرأي غالبا ومستقرا. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. قال أهل العلم: فهذه الاحتمالية مدعاة للتلاقي، ومدعاة لتخطئة العبد نفسه، ومدعاة للوصول إلى الحق. فمتى رأى الإنسان أنه يصيب إصابة تامة أغلق على نفسه باب الرجوع. الإنسان أول ما يظن إن هو ما ينفعش غير يستحيل يكون الموضوع غير كده، فأنت يرجع إزاي؟ أنت يرى أنه كان مخطئاً ثم يتحول إلى الصلاة، طالما أنه تشبع بأنه المحب. ولذلك احذروا، فهذا باب أول فيه كثير من إبليس إلى سائر الجبارين والظالمين وحتى أعوام الناس ممن أخطأوا في ذلك. إبليس تشبع بأنه الأفضل، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. مع أنه ليس هناك دليل على أن النار أفضل من الطين، ليس هناك دليل، بل بالعقل الطين أنفع وأكثر بركة من النار. ومع ذلك اقتنع وأقنع نفسه بأنه حق خالص، فكان ذلك سببا في أن يخالف أمر الله تبارك وتعالى مباشرة فلا يسجد. واقتنع قوم نوح بأنه محقون، وأنه يستحيل أن يكون إلا آلهتهم التي عبدوها من دون الله، فكان ذلك تجرؤا على الله تبارك وتعالى فأودى بهم إلى هلاكهم. حتى قوم لوط الذين انفردوا بفاحشة في زمانهم لم تسبق، لم يفعلها أحد قبلهم من العالمين، ومع ذلك لما تشربوا أنهم محقون ولم يستوعبوا أنهم مخالفون للعقل والفطرة والشرع، قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، فكان هذا في عقلهم مستحيل أن يقبل، مع أن العفة والطهارة هي أصل الفطرة، وهذا ربما يتكرر في زماننا بصور مختلفة. وهكذا كلما غلب على الإنسان حب نفسه فرأى في نفسه أنه أهل الحق وأن الحق لا يتجاوزه، ظن في نفسه أنه لا يغلب، فلذلك بادر بالتعصب لرأيه. فتبدأ تشوف المصائب من خلف التعصب، عصبية في الرأي تتبعها عصبية في التعامل، عصبية في الشعور والكراهية، عصبية في السلوك. ولذلك قالوا أن الإنسان يمر في قرار، يعني ما فيش واحد بياخد قرار بيقول كلمة أو بيتحرك حركة إلا وتمر على ثلاث مراحل: عالم الأفكار، وعالم المشاعر، وعالم السلوك. تيجي لك فكرة معلومة، فكرة أي فكرة تقوم تأثر على قلبك فتحولها لشعور معين سواء بالحب أو بالكره، ثم بعد ما تتعمق في القلب تظهر أثرها على الجوارح. زي الإيمان، الإيمان أصلا فكرة علم، فإذا ما تشعب الإيمان في القلب فتخلخل في داخل القلب رأيت آثار وثمرة الإيمان على الجوارح. وكذلك العكس، إذا ما توقد الكفر في القلب وتشعب فيه رأيت الثمرة، ثمار الكفر الخبيثة النتنة على الجوارح، فترى وجها مشرقا للمؤمن وكلاما طيبا ومعاملة ترضي الله تبارك وتعالى لما استقر في قلبه من الإيمان، وترى خلاف ذلك في الكافر أو المنافق لما استقر في قلبه من الكفر أو النفاق. لذلك احذر في الذي تفكر فيه وتشربه قلبك، لأن إسراف القلب يضل الإنسان وربما عكس في عينيه الرؤيا. هذه مقالة النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير يؤذى الرؤيا، فأي قلب أشربها أحب المعاصي والفتن الشهوات والشبهات نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها تبرأ منها كرهها علم أن هلاك نفسه أمام ربه بها فكرهها رفضها، نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب إلى قلبه إلى أبيض مثل الصفر، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وإلى أسود قربادا كالكوز مجحيا فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. إن نعم لأن أسود نعيم، نوع لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر، فهو متردد بينهما، هو جاهل، فمرة يعمل حاجة خير مرة يعمل حاجة شر. والأخطأ منه نوع يرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكرا، فهذا انتكست رؤيته لانتكاس نظرته. فلما تكلموا عن الإباحيات وتكلموا عن الفجور والفسق يقول لك تطور مدنية، والرقص رسالة، والغناء رقي للروح، وإذا كلمت عن الإيمان والطاعة والعبادة يقول لك تخلف رجعية، ويقول لك أنتوا عايزين تجرون بالقرون الوسطى. هذا يرى الأمور بعين منعكسة، فيرى المنكر معروفا فيحارب لإظهار المنكر أشد من محاربة أهل الحق لإظهار الحق. ولذلك تراهم كثرة في الفضائيات وعلى صفحات الإنترنت والمواقع وغير ذلك يجتهدون لإظهار باطلهم بقوة وشدة، ظنا منهم أنهم يظهرون الحق فيقاتلون على الباطل، ربما كان قتالهم أشد قتالا من قتال أهل الحق لحقهم. لذلك ينبغي عليك أن تتدبر فيما تعلم، وأن تنقح أفكارك، وأن يكون ذلك بعدل وإنصاف وروية، وإياك أن تكون من المطففين للأفكار كما حذرك الله أن تكون من المطففين للموازين والمكاييل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.